مثلا هناك خبر عن السيدة عائشة الحقيقة مثال مهم جدا، تقول: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لقد رأيته يبول جالسا أو قائما. هي تقول من حدثكم فقد كذب، لكن حذيفة صادق، لكن حذيفة هنا رأى من الرسول شيئا خارج الدار لم تره السيدة عائشة. إذا نأخذ بقول حذيفة ونصدق المخبرين معا، عائشة تتحدث عن ما رأت لكنها بالغت حينما قالت: ومن حدثكم بأن الرسول بال قائما فقد كذب. على هذا النمط المسألة تأتي أحيانا بدقة متناهية، فأحصر الآن الموضوع في مسألة اختلف فيها صحابيان، وليس هناك مثل هذا التفاوت الذي ضربته مثلا بين حادثة بيتية لا يمكن أن تقع خارج البيت فأهل البيت يتحدثون بحديث خلاف صحابي يتحدث عن تلك المسألة وهو لم يعيش مع أهل البيت. قلنا أولا إننا المرجح حينما لا يوجد عندنا مرجح من كتاب السنة قول أهل البيت، على اعتبار مثلا معلوم أهل البيت أدرى بما فيه أو أهل مكة أدرى بشعابها. الآن تتشابه علينا الأمور ولا نجد مرجحا من أي مرجحات وما أكثرها، لكن نجد رجلا عالما مسنا في العلم وبالنسبة للصحابة من السابقين الأولين، ونجد آخر من أهل الفتح مثلا الذين أسلموا مؤخرا، تضارب قولهما وليس عندنا ما نرجح. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ بقول السابق المتقدم. هذا المرجح لا يوجد لدينا سواه، والمرجحات كثيرة وكثيرة جدا، لكن هذا كمثال واضح قدمته آنفا. الآن ندخل في سر الموضوع، نبدأ بالمحدثين القدامى ثم نغني بالمحدثين المحدثين اليوم. إذا البخاري صحح حديثا فضعفه مسلم، النفس تطمئن بتصحيح البخاري دون تضعيف مسلم. لا تنسوا أن البحث ما في عندنا مرجحات، ما في عندنا أن هذا صح وهذا ضعف، نقول نأخذ بتصحيح البخاري ونضع تضعيف مسلم. وقد يكون المسألة بالعكس، حديث ضعفه البخاري وهو مسلم، وهذا يقع كثيرا. الذي ليس عنده مرجح آخر لا شك أنه يطمئن بقول البخاري سواء كان تصحيحا أو تضعيفا أو كان توثيقا أو كان تجريحا، فيقدم قوله على قول من دونه في العلم كمسلم مثلا على شهرته في علمه، فضلا عما إذا خالف البخاري بعض المتأخرين كالدارقطني مثلا أو ابن حبان أو غيرهما. هذا من المرجحات بلا شك. فالآن نأتي إلى مثال عرف في العصر الحاضر قيمته، وهو التخصص في العلم. التخصص في العلم، فنفوس الناس ان تجاوب منهم مع فطرته يعلمون ويشعرون ان العالم المتخصص في علم ما يرجع اليه وتطمئن النفس لعلمه اكثر من غير متخصص. تعرفون اليوم مثلا علم الطب وانواعه واقسامه، في مثلا طب عام وفي طب خاص. رجل يشكو وجعا في فمه او في عينه او في اذنه لا يذهب الى الطبيب العام وانما الى المختص. وهذا مثال واضح جدا. رجل يريد ان يعرف حكما هل هو حرام ام حلال، ما بيسأل اللغوي ولا بيسأل الطبيب ولا عدد الأدوية كلها، وانما يسأل عالما بالشرع. وانا اعني التعميم الان، يسأل عالما بالشرع. لكن العلماء بالشرع ينقسمون الى اقسام، علماء بما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فبإلا قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فيجعلك في حيرة. على كل حال سؤالك إياه أقرب من المنطق بالنسبة لا حدود لها من أن تسأل من كان عالما أو متخصصا باللغة العربية. لكن إذا كنت تعلم أن هناك رجلا آخر عالم بالشرع لكنه يفتي على الراجح من أقوال العلماء بناء على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف، لا شك أنك تطمئن بهذا أكثر من الأول. وهكذا وهكذا. الآن ندخل في ما نحن في صدده. الآن كما قلت اختلفت الأقوال وبعضهم يرد على بعض. الشيء الذي ينبغي أن يلاحظه طالب العلم هو هذا التسلسل المنطقي. وأنا لا أريد نفسي، وإن كان هذا طبعا يتعلق بي تماما، لكن هذا مثل للقاعدة العلمية التي ينبغي للعالم عفوا لطالب العلم أن ينطلق منها. عندنا مثلا الآن مشكلة تتعلق بالعقيدة. عندما الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعندما هذا الرجل الذي ابتلي الشعب الأردني في هذا الزمان بجهله وبقلة أدبه مع علماء السلف فضلا عن الخلف، يقول مثلا عن الشيخ بن باز لأنه لا علم عنده بالتوحيد. فأنا أتعجب من هؤلاء الشباب الذين التفوا حوله، متى عرف هذا الرجل بالعلم حتى يعتمد عليه؟ والشيخ بن باز مثلا ملأ علمه العالم الإسلامي. إذن هنا أحد شيئين، إما الجهل أو اتباع الهوى. هؤلاء الذين يلتفون حول هذا الرجل، هذا الرجل ابن اليوم في العلم، ما احد عرفه ولا احد شهد له، لا من المهتدين من العلماء المهتدين ولا من العلماء الضالين، ما احد شهد له بانه رجل عالم. فلماذا يلتف حوله هؤلاء الشباب؟ احد شيء، اما لانهم لا يعلمون هذا التدقيق الذي نحن نتسلسل فيه من الصحابة إلى اليوم. صحابيان اختلفا، رجل من السابقين الأولين وآخر ممن اتبعوه بإحسان من أهل الفتح وغيرهم ممن تأخروا في الإسلام. هؤلاء أهل علم وهؤلاء أهل علم، لكن هؤلاء من السابقين الأولين. فهنا نفس القضية تمشي تماما. رجلان أحدهما بلغ من السن ما شاء الله وهو عالم وينشر العلم ويعترف بعلمه وفضله، وآخر قبيء لا قيمة له، لا يعرف له منزلة علمية عند أهل العلم إطلاقا في بلده فضلا عن بلاد أخرى. أيضا من هنا يأخذ الإنسان منهجا ممن يتلقى العلم، أم من هذا الحدث أو الحدث أو من ذلك الرجل العالم الفاضل الذي ملأ بعلمه الدنيا. نأتي الآن إلى صد سؤالك. والله اختلفت الاقوال الان فبعضهم يرد على بعض. انا اقول ان اخواننا طلبة العلم مع الاسف الشديد ينطبق عليهم ما ينطبق ويرحمك الله ما ينطبق على هؤلاء المغشوشين بمثل الثقافة. تركوا العلماء قديما وحديثا والتطفوا حوله. وهو ابن اليوم لا اقول في العلم في طلب العلم وربما لا يغلق عليه ذلك. فالان اين هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم في سؤالك انهم يردون بعضهم على بعض؟ فهذا يصحح هذا يرعي هذا لا وجود له الا نادرا جدا الا نادرا جدا. وهنا إذا وصلنا إلى رجلين متماثلين في سابقية في العلم في التصحيح والتضعيف متماثلين. هنا مرجحات أخرى منها مثلا لا بد أن طالب العلم الذي وقع في حيث ضيفة بين هذا يصحح وهذا يرعف أو العكس وهما من حيث النزية الأسبقية متساوية وفي الصلاح متساوية. لكن أنا أتيك بمثال بسيط جدا أحدهما موظف والآخر غير موظف. ألا تشعرون معي أن الموظف مقيد وغير الموظف مطلق؟ فإذا هذا يكون مرجحا لهذين الذين استويا في ماذا؟ في العلم وفي الصلاة. فما بالك إذا تبين لطالب العلم أن أحدهما يتميز على الآخر؟ لا أقول في العلم نفترض أنهما سواء لكن أحدهما يتميز على الآخر بالصلاة. قد يكون الواقع خلاف ذلك لكن أنا أقول بالنسبة لطالب العلم حتى يدفع الحيرة عن نفسه. هناك أحمد هناك محمد فكلاهما في السن سواء وفي العمل سواء والتخصص سواء إلى آخره. لكن أحمد دون محمد في الصلاة النفس تطمئن لمحمد أكثر من أحمد. وإن كان في الواقع في علم الله عز وجل قد يكون قوي بالعكس لكن لا يكلم الله نفسا إلا يسعى. فإذا هو يراعي الآن اطمئنان من نفسه أيما أصلح أيما أتقى لله محمد أتقى من أحمد. إذا أنا أخذ بقول هذا ما أخذت هذا لأنك عرفت حجته لا البحث كله أنك ما تعرف هذا العلم. فنأتي بها إلى الموضوع نهاية المطاف في هذا المجال لأنه أخذ وقتا كثيرا في الواقع. فأقول فما بالك إذا عرفت أن أحدهما ليس متخصصا في العلم هو عالم وهو كاهن هو في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه وربما أيضا في اللغة لكن الآخر متخصص في علم الحديث لا شك أنك ستأخذ به قوله قبل أن تأخذ بقول ذاك لأنه في عندك هنا مرجح على ذاك السلم الذي وضعناه آنفا من المرجحات. على ضوء هذا البيان وهذا التفسير ينبغي لطالب العلم ان لا يقع في حيث ضيفه ان والله مثلا بقى نقول نحن الواقع والله الالباني صح الحديث الفلاني وفلان قال لي اذا سالناكم منذ متى عرفتم علمه؟ والله عرفنا علمه من سنتين ثلاثه اربعه خمسه عشره الى اخره. طيب هل هو كذلك يعني بالنسبة لأرباني يكفي هذا الترجيح؟ قيسوا أيضا العكس الآن إذا اختلف عليكم الأمر بين البخاري وبين الألباني. أنا أقول لكم خذوا بقول البخاري ودعوا قول الألباني. إذا لم يكن عندكم مرجح أن إذا وجد عندكم مرجح أي مرجح كان من المرجحات المعروفة مثلا لو قيل للألباني أنت خالفت البخاري في كذا

ان يقتل هو وربما اكثر منه او ان يسجن او فلا يحصل من وراء الاعتداء على دم مثل هذا السائح. وفي البلد المسلم لا يحصل من وراء ذلك فائدة إسلامية, بل هو مخالف للحديث السابق ذكره: من قتل معاهدا في كنهه أو في معاهدته وأمامه لم ير خلافة الجنة, إلى آخر الحديث. هذا الذي أردت أن أذكركم به. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. أنا عند قولي أو جلت قولي.